بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم وأجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى أن الخلافة والرئاسة الكبرى إن صح التعبير والتنفيذ وتنفيذ القوانين والقوة المجرية بإصطلاح آخر والإجراء هل يكون بانتخاب الناس وبانتخاب الأمة تعيين الخليفة والإمام والقائد أم لا؟ قلنا قد يقال بأن المستفاد من الأدلة ذلك الانتخاب، ولكن بما أن الإمامية أنار الله برهانه التزموا بأن الولاية للرسول والأئمة منصوص عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين النصوص بالطولية، فيقال إذا لم يكن في البين النصون فالأمر راجع إلى الأمة. طبعا كيفية الانتخاب سابقا عادة تتحقق بالبيعة، الناس يبايعون شخص. قلنا أن جملة من المعاصرين خصوصا ذهبوا إلى هذا الرأي، وأن الانتخاب والبيعة تكون في طول النص. طبعا ينبغي أن يقال إن الأدلة الموجودة عندنا في النص كآية أولي الأمر، والأدلة الموجودة على ما يقال في الانتخاب كأمرهم شورى بينهم بحسب الظاهر كلاهما مطلق، يعني آية النص مطلقة ليس فيها أنه إذا لم يكن مثلا قاضى أولي الأمر حينئذ الانتخاب. وهذا مما جمعه جملة من علماء المعاصرين ومتأخرين بأنه يجمع بين الطائفتين بالطولية، ففي كل مورد ثبت النص فهو به وإلا يرجع الأمر إلى الانتخاب. مثلا ما دام الإمام مبسوط اليد كلام عليهم السلام إلى مولانا الإمام العسكري فحينئذ النص، وبعد غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يرجع الأمر إلى الانتخاب والبيع، فمن انتخبته الأمة يكون واليا وقائدا وسائسا وحاكما إلى آخره. طبعا هؤلاء يجب عليهم بيان شاهد قوي على هذا الجانب، وإلا لو كنا نحن بحسب الظاهر يقع التعارض بين الطائفتين. وأما الحمل على الطولية كما أرادوا من غير دليل جدا صعب، يعني لابد من شاهد جمع، أصلا فنيا هذا الاستدلال صعب مع قطع النظر عن عدم صحة دليل الانتخاب في نفسه. أصولا هذا النحو من الجمع كما جاء في بعض كلمات المعاصرين وإصرار بأن الانتخاب في طول الناس، حتما لابد لاقل من وجود رواية تصرح بذلك، وإلا كنت الطائفتين مطلقة. حالا نمیام ببینیم چی داریم. و الا کلتا طائفتین مطلقه. مثلا الروايات الايات المباركه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. خب هذه الايات المباركه فسرت في روايات الشيعه ايانا عنا خاصه، يعني خصوص اهل البيت. ليس فيه تقييد انه اذا غاب احدنا فيرجع للانتخاب. و كذلك الروايات الآيات التي ظاهرها الانتخاب كما قالوا أمرهم شورى بينهم مطلقة، ليس فيه تغيير بالإمامة الخاصة، يعني بعبارة أخرى حتى بالنسبة إلى أمير المؤمنين يحتاج إلى المشورة إلى الشورى إلى انتخاب الأمة. أدلة البيعة كما نذكرها إن شاء الله في هذا اليوم أيضا مطلقة، ليس في أدلة البيع الشيء بأن البيع في طول الناس إذا لم يوجد ناس فالبيع، ليس فيه شيء من هذا القبيل أبدا. فلذا هذا الجمع في نفسه إنصافا لم أفهم وجها له بأن الانتخاب يكون في طول الناس. صحيح يمكن الجمع بين الإطلاقات بوجه، لكن لابد له من شاهد دائما، وبلا شاهد الجمع بين النصوص خصوصا بالطوليه في غايه الصعوبه والاشكال. باي وجه غايه ما هناك يلزم التهافت، مو انه يلزم به اصطلاح الجمع بینهما به طولیه. حالا اصل المطلب. و اما به نسبت الى تفاصیل الجواب، سبق ان شرحنا عن الآیات عن الروایات التي استدل بها امثالها اولا سبق ان عجبنا عنها، بقیه الكلام في طائفه من الروایات التي ظاهرها ان الائمة عليهم السلام بل رسول الله انما اعمل ولایته بعد اختیار الناس، بعد انتخاب الناس. روایات متفرقه نقرأها ان شاء الله تعالی. قبل الورود في قراءة هذه الروايات وكذلك روايات البيع والمبايعة، نذكر اجمالا المحتملات العقلائية المقبولة في هذه الروايات، ثم نلاحظ ما هو الأظهر من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أصولا في البيع وفي الانتخاب، أن يكون البيع له دور في أصل مشروعية الولاية، يعني أن الأمة إذا منتخبت شخصا هذا الشخص ليس له ولاية. أصل وجود الولاية وأصل المشروعية متوقفة على الانتخاب، وهذا هو الذي عليه المشهور من العامة أنه أصولا مبني على الانتخاب، وأخيرا بعض العامة وأخيرا بعض الخاصة ذهبوا إلى هذا الرأي حتى في رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مادام لم تنتخبه الأمة كقائد لم تكن له القيادة، لم تكن له الولاية، وبعبارة أخرى كان نبيا ولم يكن حاكما ووليا، وإنما صار وليا بعد انتخاب الأمة، يعني عمموا هذا الحكم حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن نجمع بين الأدلة بهذا الوجه، بأن النبي ولي لكن تنفيذ الولاية يتوقف على البيع، فعلية الولاية تتوقف على البيع، يعني بعبارة أخرى لولا البيع فقد له صلاحية الولاية، فهو نبي مبعوث من قبل الله ويصلح أن يكون واليا. متى يكون واليا بالفعل؟ فيما إذا انتخبته الأمة واليا. ذهب بعض المعاصرين حتى في حديث القدير من كنت مولا فهذا علي مولا ذكرنا ذاك اليوم، قالوا معنى هذه العبارة أن عليا يصلح للولاية من بعدي، لا أنه الآن ولي لم يكن ذاك الزمان ولي. فبناء على هذا أن فعلية الولاية تتوقف على البيع والانتخاب، وبهذا الوجه حاول الجواب عن مشكلة تعدد الولاية في الفقيه، مشكلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. أصل المشكلة في الفقيه تعدد الولاية. حينئذ قالوا أن الأمة إذا اختارت رجلا فقيها بعنوان القائد فهذا الرجل الفقيه ولايته فعلية، ولذا ليس لغيره التدخل في شؤون الولاية، بقية الفقهاء ولايتهم تقديرية صلاحية الولاية لهم، وأما فعلا الفقيه الذي بايعوه هذا فعلا يكون وليا، فالبيعة والانتخاب له دور في فعلية الولاية لا في أصل الولاية. فانظروا من كان منكم يعرف حلالنا حرامنا، من كان يعرف حلال وحرام هذا صالح لله، فليرضوا به حكما إذا اختاروه وانتخبوه يصير فعليا بالفعل. فالانتخاب والبيع والاختيار وتصويت له بإصلاح اليوم هذا له تأثير في فعلية الولاية لا في أصل الولاية، ولذا الفقيه حتى إذا لم يرجع إليه أحد هو صلاحية الولاية ثابتة له. وكذلك بالنسبة للأنبياء، فما آمن معه بالنسبة لنوح يقولون 950 سنة في قومي ما آمن معه إلا قليل، خب هل مقدار القليل الذي آمن هذا المقدار فعلية الولاية، و اما في غير الله لا توجد، هو ولي من قبل الله لكن الفعلية لم تثبت الا لخصوص من آمن. الوجه الثالث من المحتملات ان الانتخاب والبيع لا اثر له في شؤون الولاية ابدا، لا في اصل الولاية ولا في الفعلية. الولی ولیون، النبی نبیون، ولیون، آمن بهی شخصون ام لم یؤمن بهی شخصون، و هذه الولایه هم تامتون فعلیتون لا قصور فیها اطلاقا. الانتخاب و البیع له تأثیر بالنسبه الى الناس و بالنسبه الى الامه، و اما بالنسبه الى حدود الولایه لا تأثیر شه، الولی یبقى على ولایتی. یعنی ای فرد من افراد الامه اذا اراد ان يكون سعيدا في الدارين لابد ان يدخل تحت ولايه رسول الله، و الا اذا دخل او لم يدخل الولايه تامه و فعليه. یعنی به عبارت اخرى من نفس اللحظه التي بعث رسول الله نبيا من نفس اللحظه كان وليا. نفرض ان اهل مكه لم يؤمنوا به، في بعض الروايات ثلاث سنوات كان يصلي خلفه علي و خدیج خلفه و خلف علیه، لم یومن احد من الناس، لیکن الولایه التي كانت لرسول الله بعینها في السنه الاخيره من الهجره، لا فرق بينها. كما جاء في طائفه من الروايات قرأناها مفصلا سندا و متنا في كتاب بصار الدرجات الصفا و في كتاب الكافي، ان الله لما بعث نبيه صلوات الله سلامه عليه و على اهل بيته اكمله ففوض إليه أمر الدين. لاحظوا، يستفاد من هذه الروايات المباركة أن الاستكمال الذي كان لرسول الله ومن جهة الاستكمال فوض إليه الولاية من نفس الزمان الذي بعث صلوات الله سلامه عليه وشهود، يعني ولايته في أول البعثة كولايته في آخر الهجرة، لا فرق بينهما. الفرق في ذلك يرجع إلى الناس، يرجع إلى المسلمين، يعني المسلمون إذا أراد الخير، الإنسان المسلم إذا أراد الخير، إذا أراد السعادة، الشخص إذا أراد ذلك قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن يدخل تحت ولاية رسول الله. فالبيعة أثرها بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى المبايعين، بالنسبة إلى أفراد الأمة، وأما بالنسبة إلى الولي لا يؤثر شيئا. هذا الاحتمال الثالث في مسألة الانتخاب ومسألة، يعني نجمع ما بين النصوص. وإلا بالنسبة إلى الولي، ولي ولي، خصوصا هذا الحديث المعروف كنت نبيه وآدم بين الماء والطين، أي شعر المعروف لابن فارس، لأني بين كنت ابن آدم سورة فلي فيها معنى قائم بأبوبة، على إن كيف ما كان فهو نبي وإن لم يكن كما في الروايات قبل آدم مثلا على تعليل صحيح. وكيف ما كان فبالنسبة إلى ولايته صلوات الله سلام عليه ولا إمة المعصومين سواء بايعهم الناس أم لا، الولاية تامة. الولاية فقط إفهام للناس، من بايعت لابد أن تلزم بذلك. وأما بالنسبة إلى الولي لا شأنا لا فعلا شيء، قصور في ولايته لا يوجد إطلاقا. هذه احتمالات ثلاثة و احتمالات معقوله، به امکان ان نزید الاحتمالات لكن لا ترجع الى محسن. هذه هي الاحتمالات. و بما ان بعض المعاصرين تعرض لطائفة من الروايات، نحن من جهة الحفاظ و اداء الامانة العلمية نقرأ الروايات سردا و نجيب عنها جوابا واحدا ان شاء الله تعالى. طبعا هو جعلها امور من الامر في كتابه صفحه 503 من الامر الثامن الى الامر السادس والعشرون، لكن مرجع الى شيء واحد. نحن جاء في نهج البلاغه لما ارادوا بيعته بعد قتل عثمان قال عليه السلام دعوني والتمسوا غيري واعلم ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل و عتب العاطب و ان ترکتمونی فعنک احدکم و لعلی اسمعکم و اطبعکم لمن ولیتموها امرکم و ان لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن. خب یقولون یظهر من هذا الحدیث ان الامر امر المسلمین و ان تولیت الامر بید المسلمین. استدل طبعا نحن الان ليس غرضنا الدخول في مفردات الروايات سندان متنا لأنه يطول الأمر يطول الشرح إجمالا نتكلم، ولكن التأمل بله. التأمل في نفس الروايه يرشد بوضوح ان مراد الامام صلوات الله عليه ما ذكرناه نحن في الاحتمال الثالث. اصلا الامام يقول وعلمو ان عجبتكم، يعني اذا صار بناكم الرجوع الی و انا اكون واديا ركبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائم. خب اذا كان منصوب من قبله لابد ان يمشي حتى ما يريدون منه. و الانم في العالم في كل مكانه يكون الان بنحو شورا والانتخاب والبيعه الحاكم يسمع كلام المنتخبين اصلا قاعده. فالامام صلوات الله سلامه عليه يشير بأني من جهة الولاية ما عندي نقص، من جهة وضوح الآن ما عندي نقص. أنتم إلى الآن ما عرفتم الطريق الصحيح، إذا صار بناكم عرفتم بأني على الطريق الصحيح حينئذ أنا أكون حسب وظيفتي، حسب ما أرى، حسب الطريق الذي أنا أعتقده، لا حسب الذي أنتم ترسمون لي. وقوله أنا لكم وزير يعني الأمر في هذا المجال به اصطلاح الامام يريد ان يثبت بانه اذا توليت الامر لا اكون خاضعا لذلك، ولذا الافضل لكم ان ابقى كما كنت، اذا تريدون الحق، اذا تريدون الواقع، فحينئذ انا اعمل فيه بوظيفتي المعينه بالشيء الذي اعلم، لا قول القائل، لا فلان قال فلان قال فلان، لا اعلم، لا اعمل. و في تاريخ الطبري طبعا بسنده عن محمد الامر التاسع في تعبيره قائل عن محمد ابن الحنفي قال كنت مع ابي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله فاتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا ان هذا الرجل قد قتل فلا بد للناس من امام، ولا نجد اليوم احدا احق بهذا الامر منك، لا اقدم سابقه ولا اقرب من رسول الله صلى الله عليه واله. فقال لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون امينا. فقال والله ما نحن بفاعلين حتى نبايع. قال ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيه ولا تكون الا عن رضا المسلمين. الغرض من هذا الحديث اعتقد انه عن الاسناد صحيح ان الامام قال بيعتي لا تكون، لكن نحن وتاتي ايضا عباره اخرى من بعد هذه العباره اقرب بعدين. ولما این کتاب الکامل، کامل فی تاریخ، مو کامل المبرد، کامل فی تاریخ لابن الاثیر. ولما اصبح یوم البیع و هو یوم الجمعه حضر الناس المسجد و جاء علی فصعد المنبر فقال ایها الناس عن ملأ و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم لقد افترقنا امس على امر و كنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم علاوه انه ليس لي دونكم الا مفاتيح و مالكم و ليس لي ان اخذ درهما دونكم. صحيح ظاهر هذه العباره و ان لا بلي ليس لا الا من امرتم. صحيح ظاهر هذا المطلب، لكن يبقى الكلام في انه مجموع ما ينقل من امير المؤمنين في هذا المجال لابد ان يلا. خب في الخطبه الشيخ شقي المعروف لقد تغمس فلان او ابن ابي قحافه على اختلاف النسب وهو يعلم أن محلي منها محل القصر من الله. خب لا إشكال بحسب الظاهر بالنسبة إلى ذا كانت بيع ظاهري على جملة من المسلمين بايعوا ظاهرا، مع ذلك نرى أن أمير المؤمنين يعبر عن لقد تغمسها ابن أبي قحافة. هذا في نجد له نجد في حياة أمير المؤمنين حديث مناشدته سلام الله سلام عليه نقله الشيخ الأميني في القدير عن مصادر مختلفة عند العامة لا مصدر واحد أكثر من مصدر، وأن أمير المؤمنين في الرحبة في الكوفة جملة من المسلمين موجودين قال أنشدكم بالله من حضر يوم قدير خم وقال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقام إليه في رواية 12 إلى أكثر رواية 36 شخصا. ونحن شرحنا سابقا في نفس هذا الأبحاث أن هذه القضية كانت بعد الغدير ب27 سنة، يعني مو أنه افترضوا أنه أمس كان الغدير اليوم يسأل النبي، 27 سنة فاصل زمني بينهما، لأن قضية الغدير سنة 11 من الهجرة ومجيئه إلى كوفة تقريبا في سنة 38 37. فناشد جملة من المسلمين في الكوفة فقام إليه 12 أو 18 أو 20 أو 36 فشهدوا بذلك أنهم سمعوا رسول الله قال من كنت مولا فاض علي مولا. وقلنا أن هذه القضية لما صدرت من رسول الله هذا الكلام كان في رجوعه من حجة الوداع في مكان قريب من الجحفة، جحفة اللي الآن ميقاته، لأن غدير خم قريب جدا من الجحفة. جحفة كان مفترق الطرق بين من يذهب إلى الشام من يذهب إلى المدينة ومن يذهب إلى العراق. في هذا المكان قال رسول وأكثر من كان مع رسول الله من أهل المدينة. فهذا الكلام صدر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أولا في الكوفة لا في المدينة، أكثر نقلات الحديث ورواة الحديث في المدينة لا في الكوفة، وبعد 27 سنة من بعد الحادث. خب حروب كثيرة صارت المسلمين على قضية اليمامة، قتل فيه 400 فقط من قراء القرآن وخافوا على القرآن ودمروا. كم من المسلمين قتلوا في قضية الروم، في قضية الفرس، المحاربة مع الفرس، في قضية يمامة، إلا ما شاء الله، يعني خلال هذه الفترة عدد كبير من المسلمين، أصلا عدد كبير من المسلمين قتل يوم الجمل أيضا مع أمير المؤمنين. فمجيئه إلى الكوفة بعد هذه النفوس الكثيرة التي انتقلت إلى الله، فمع ذلك 12 شخصا أو 36 شخص قاموا وشهدوا بذلك. فما مراد الأمير المؤمنين؟ مراد الأمير المؤمنين أنهم منصوبون من قبل الناس، خب نحبه الناس هم موجودين بهم. فمن يراجع التاريخ و شواهد تاريخيه هل يجد واقعا تهافتا بين الأمرين؟ النبي يقول تقمسها فلان معنه بحسب ظهر انتخاب المسلمين وهو يعلم أن محلي منها محل القصة من الرحى. ثم الإمام يستشكل على الثالث والثاني والثالث وفعلوا ما فعلوا. خب بحسب الظاهر بحسب ما يدعون هؤلاء أن بيعتم. إذا كان مراد أمير المؤمنين وليس الأمر إلا من أمرتم، يعني إقرار بهذا المبدأ، هل يحتاج إلى مناشدة الناس؟ هل يصح هذا الكلام؟ و بمناسبة خب تعلمون أنهم بحثوا عن الخطبة الشيخية كثيرا، مع أن هذه الخطبة نقلت قبل تولد الشيخ الرضي رحمه الله، سيد الرضي رحمه الله، ب200 سنة بأسانيد له صحيحة. على إن كيف ما كان، فلذا نحن نتصور أن مثل هذا الكلام يصدر من أمير المؤمنين إلزاما للناس باعتبار يلزمهم بذلك. ولذا أراد أن لا تكون البيعة خفية، قال البيعة حتى إذا غد صار مثل معاوية يستشكل عليه كما نقرأ إن شاء الله تعالى. الإمام يقول إن الذين اختاروا أبا بكر وعمر اختارون أيضا، فإذا البيع كما تقولون صحيحة خب اختار، وإذا كان الأمر بنسب من الله ورسوله خب عداك أوضح. أيضا ما في نهج البلاغة وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا بطعن أو بدعة بدوه إلى ما خرج منه، فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وبالله الله ما تولى. إشارة للآية المباركة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. خب الجواب من هذه الروايات المباركة واضحتون. أما إلى ذلك إذا آمنا بالشورى والبيع قبول الحديث مشكلة، لأن إذا آمنا بالبيع والشورى لعامة المسلمين لأنما الشورى للمهاجر والأنصار ما معنى؟ هذا مبني على مدرسة خاصة عند السنة، حتی كلهم لا يؤمنون بهذا الرأي. أصل هذه الفكرة وإنما البيعة للمهاجرين إنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا آمنا بروايات الانتخاب وكل الأمة أفضوا في قوم أهل قوم في إيران أهل إيران في لبنان أهل لبنان، ما المعنى مهاجرين والأنصار؟ لا يختص بالمهاجرين والأنصار. إذا في أفغانستان أهل أفغانستان، في هند أهل هند، وهكذا لا يختص بخصوص المهاجرين والأنصار. نعم كان هناك فكرة أن الإمام من اختاره المهاجرون والأنصار، أو يقال فكرة أن الشورى التي شكلها عمر كان مركب من المهاجرين والأنصار. شرحنا هذه القضية سابقا أخيرا ذكرنا إجمالا في كتاب فتوح البلدان للبلاذري بمناسبة فتح العراق والأراضي، أن عمر كان له مجلس يستشير في 10 من المهاجرين 10 من الأنصار، فذكر أسماءهم. وفي قضية العراق شاورهم. فهذه العبارة فإن الشورى للمهاجرين والأنصار أصلا قبولها حتى على مبدأ الشورى مشكلهم، فليس إلا من جهة الاحتجاج بل الإلزام. يعني الإمام صلوات الله سلامه عليه أراد الاحتجاج عليهم لا الاحتجاج بها، أو ما يسمى في المنثر بالجدل في غبال البرهان. أراد الإمام صلوات الله عليه يقول كل ما تقولون من أمور معتبر في الحاكم كانت موجودة عندي. نعم كما في إذا قلتم أن في قضية أمير المؤمنين مثلا تخلف جماعة سعد بن أبي وقاص، أبو بكر، حسان بن ثابت، أسامة بن زيد، مهدي عبد الله بن عمر، و هؤلاء تخلفوا عن بيعتي. خب في قضية بيعتي أبي بكر أصلا قليل من الاصطلاح الأنصار بايعوا، جملة من الأعلام ما بايعوا، بل رئيس الأوس رئيس الخزرج ما بايع إلى أن توفي كما ذكرنا. فإذا كان الإشكال بإصطلاح في عدم مبايعة طائفة مما يسمى عندهم بالأكابر لأمير المؤمنين، نفس الشيء كان بالنسبة لأبي بكر، نفس الشيء بلا فرق بيدانه. فبل إذا أردنا أن نقول خلال هذه هؤلاء مثلا الأربعة إذا نستجيب الله نقيس وقاس كذا وعذب، إذا أردنا أن نقيس بين هؤلاء، الانتخاب الحقيقي صدر بالنسبة لأمير المؤمنين فقط، اللي الناس انهالوا عليه في قضية أبي بكر. في جملة من كتبهم قرأته من كتاب ابن أبي الحديد أنهم بعثوا بأموال للأشخاص، قرأت القصة، وأن امرأة قال أنتم تبعثون للرشوة في ديننا، وذكرنا احتمالا هذا المال الذي وزع رشوة من قبل السلطة هي ما ذكره عمر بن شرب في كتاب تاريخ المدينة، أن 800,000 درهم وصلت في أواخر حياة النبي إلى المدينة، وكان النبي يفكر يجعل له بيتا معينا وتوفي رسول الله، لأن بيت المال إنما صار في زمن عمر في زمن ذكر ما كانوا. كما جاء في بعض الروايات في روايات العامة مو في رواياتنا، بأن هؤلاء لما رجعوا من سقيفة بني ساعد كانوا يأخذون أيدي الأشخاص ويضعون في يد أبي بكر القبر. يعني الحالة التي صارت في أمير المؤمنين ما صارت لا في أبي بكر، أما قضية عمر خب وصية كتبها يعني عمل بكتابتها أبو بكر وأغمي عليه، وأما بالنسبة إلى الستة خب الذين عينهم عمر وبعد التعيين صارت. فالوحيد الذي بايعه الناس بمعنى الحقيقي للكلمة وعامة الناس أصلا في الرواية كما نقل اليوم إن شاء الله هذه الرواية أصلا امثاله على بيت الإمام و عدد هجوم كبير على بيت الإمام منحكم في أبي المؤمنين، البيع بالمعنى الحقيقي صارت له ومع ذلك أنكروه. في كتاب كشف المحج مع قطع النظر عن السبب، لقد كان رسول الله أحد إلي أحدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولا أمتي فإن ولوك في عافية وأجمع عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما في. ذكره هذا القائل حفظه الله في جملة الأدلة على الانتخاب، ظاهرا بالعكس أذن الرسول يقول لك ولا أمتي، يعني الولاية ثابتة فإن رجعت الأمة إليك وإن الأمة إن وافقوا عليك خب قم بأمرهم. يعني بعبارة أخرى يقول أنت ولي على الأمة. نحن أصولا شرحنا من جملة الإشكالات للسنة بأن من غير السنة بعض المعاصرين الشيعة مع الأسف من كنت مولا فهذا علي مولا، قالوا معنى هذه العبارة الآلوسي هم يذكر هذا الشيء، معنى هذه العبارة ثبوت الولاية لعلي في زمن رسول الله. ما يقول الآلوسي ما أن الشيعة يقولون أن علي كان وليا بعده، وجاء في كتب السنة من سنة الترمذي وغيره ما لكم ولا علي ما تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن بعدي. فقالوا حتى الشيعة يلتزمون بأن الولاية ثابتة لعلي المؤمنين بعد رسول الله بعد، فلا يمكن قبول خبر القدير لأن ظاهر خبر القدير من كنت مولا فهذا علي مولا الآن، الرسول الآن مولا فهو. ولكن نحن ذكرنا هناك انصافا أن الصحيح ثبوت الولاية لأمير المؤمنين في زمان رسول الله، وأن المراد ببعدي البعدي الرتبية لا البعدي الزمانية. و الا لو لا هذا المعنى اصلا لا ينسجم روايه الترمذي، لان الروايه ان علي بعث بعثا الى اليمن فهناك جاري اخذها علي لنفسه، بعض المسلمين استشكل عليه فلما رجع الى رسول الله وقع في علي، فقال رسول الله هكذا جاء في سوره الترمذي ما تريدون من علي انه ولي كل مؤمن بعدي، اذا كان المراد البعدي الزماني ما لا ينفع في زمانه صلوات الله سلام عليه، مراد النبي ان علي ولي في التصرف، كل ما يريد تصرف تصرفه صحيح، وهذا الشيء الذي وقع الاشكال من في زمانه لكن في مكان بعيد عن رسول الله في اليمن، فكأن الرسول صلى الله سلامه عليه يقول نفس الولاية الثابتة لي ثابتة لعليه، لكن مادام انا موجود في زمان في مكان انا موجود خب اقوم بالتصرف، اذا انا ما موجود ولو مكانا فعلی سلام الله علیه ولی کل مؤمن، فالمراد بالبعدیه من کنت مولا فاضا علی مولا فی نفس آن رسول الله مو فی زمان متأخر. لاحظوا هذا التعبیر یبن ابی طالب، و اصلا شرحنا ان ظاهر حدیث الانذار انذر عشیرتک الاقربین هاکذا ایکم یوازرونی علی هذا الامر علی ان یکون وصی و خلیفتی من بعد، طبعا فی کلمه فهناك الولاية مقرونة بالنبوة، ولاية علي بن أبي طالب في نفس زمان في زمان واحد أعلنت يا ابن أبي طالب لك ولاية أمتي، يعني هذه الولاية ثابتة فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا النقطة راجعة إلى الأمة لا إلى أمير المؤمنين فقم بأمره، يعني حينئذ عليك أن تقوم بما هو الواجب عليك، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه. لا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن بيعة الأمة باختيار الأمة لها تأثير في أصل الولاية. في شرح الأمر الثالث عشر عنده وفي شرح ابن أبي الحديد عن رسول الله إن تولوها عليا تجدوا هادية المهدية، هذا الناس بعدة طرق ثابتة عن رسول الله. قال بهذا القائل انه يستفاد ان تولوها عليا، يعني التوليه بيد الناس، خب صحيح ان تولوها عليا التوليه، لكن تجدوه يعني انتم اذا تريدون من بين الصحابه الانسان الصحيح الذي يمثل خط الرساله هو علي، فلذا الانسب في فهم هذه العباره المعنى الثالث لا الاول ولا الثاني، يعني ايها الامه اذا تريدون الطريق الصحيح تريدون الهدايه ارجعوا الى علي ولو علي، ليس معنى ذلك اذا ما وليتم غير علي صحيح انا امضي، فاذا اردتم غير الضلال فولوا غيره، فاذا اردتم الضلال غيره، ليس مو هكذا، ليس مراد الحديث نعم اذا وليتم غير علي ايضا هادي مهدي، كيف يصير هادي مهدي، ليس مفاد الحديث ان تولوها غير علي فالامر ثابت، ما معنى تجدوا هادي مهدي، يعني الطريق الصحيح منحصر في علي سلام الله عليه، فإن تولوها تجدوها الطريق الصحيح، وإن ذهبتم إلى غير علي خب ليس الطريق الصحيح، فإذا ليس الطريق الصحيح هو يمضي الطريق ما يخالف يجب عليكم اتباعه، والإنصاف مثل هذه الروايات على عكس مراد القائل أدل. جاء في كتاب الحسن بن علي لما معاوية أن علي لما مضى لسبيله ولان المسلمون على أمر بعده فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر من، خب هذا واضح كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه واضح احتجاجه، ثم قال فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر من، أصلا أين الحسن صلى الله عليه وأين ذاك الخبيث معاوية الان كيف ما كان، ثم اراد ان يقول ان هذه التوليه اصلا بالنسبه للامام الحسن حديث صحيح في البخاري وغير على الحسن والحسين امامان قام وقعدا، اصلا تصريح موجود فيه، فلذا لعل الامام قال فانك تعلم اني احق، يعني اصولا انا صاحب الامر، راد المسلمين الرجوع للحق فدلوني، هذا يرجع الى المسلمين لا يرجع الى حقيقه الامام. جاء في كتاب صلح الحسن مع معاوية صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين، يعني إلى معاوية على أن يعمل فيهم بكتاب الله سنة نبيه رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده أحدا، بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين. هذا لا يدل على انه الامر شورى بين المسلمين یعنی اصل الولای منشه و اشورا. الامام صلوات الله سلامه علیه اولا الامام یعلم ان المعای یغدر که ما بالفعل نکته هادر امر و جعل یزید هادر امر و هادر غرض الامام تسجیل الامر علیه به ان شیء الذی عامت الناس یفهمون، حتی مثلا بعد فترت المعای لا یرفع القرآن علی رماه و انه نحن نرجع به قرآن الشیء الذی کان متعارف فی تصورکم عند عامت المسلمین نحن نریده فکابل الامام یعلم انه هذا رجل خبیث من اصله و نسبه و انه سوف یقدر قطعا و سوف یعین یزید. اصلا جای فی روایت عن رسول الله الخلافه 30 سنه هم یکون ملک عضو، اصلا روایت رسول الله موجود. النبی اخبر به معاویه و انه لم یخبر به انه ملک و ملکیت و کذا و الامور جل امیر و ملک و کذا لا خلیفه ولا من کان امیر المؤمنی ولا من کان عن رسول الله. بلی مراد الامام تسجیل علیهم و تسجیل علی المسلمین، حتی المسلمون یعرفون هذا الوجه حتی لا یقعوا فی مشکله. و بلا اشکال کثیر من المسلمین خفی علیهم حقیقت هذا الرجل فی کتاب الکامل تاریخ مالی احداث سنه 380 بعد الان ناس زمان یذکر ان الخلیفه فی الخلیفه حتی فی بغداد كتب كتاب مفصل، اصل الكتاب موجود فيه هذا نص مفصل حدود صفحتين ثلاث صفحات في مساب معاويه بانه فعل كذا وكذا وامر ان ينصب هذا الكتاب على الاماكن التي يشرب الماء منها سبيل الاصلاح. فصارت العامه من بغداد وصارت الضجه كذا انه اهانه يعني كم يوم بعدين شار الكتاب شاف حتى الخليفه مطلوب يجعل كتابا باصلاح في الحق من كرامه معاويه، يعني هل مقدار كان له تأثير وعنوان في نفوس الناس. فلذا كان غرض الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بأن الرجل صالح مع الحسن وفي ما بعد نكث ذلك وخالف أحده وخالف ما هو بعده وخالف ما كان هو المتعارف بحسب ظاهر من المسلمين من الشورى. وإلا ليس مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن كل ما دل عليه الشورى صحيح وإن كان شخصا فاسقا. تقریبا بقیه روایات که داره که واضح لکن در نفرده ها سر در درس آتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد.